صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا عليه، لا تكذبوا، هذا نهي عن الكذب عليه، لا تكذبوا عليه، فإنه من كذب علي فليلج النار، فإنه من كذب علي فليلج النار، هذا أمر بالوروج في النار، كيف يأمره أن يلج النار؟ هذا معناه أنه متحتم أن يلج النار، أو هذا إنشاء، لفظ إنشاء ومعناه الخبر أنه يلج النار، لكن أتى بصيغة الإنشاء لماذا؟ لإفادة التأكيد عليه، يعني أنه لازم يلج النار، أو يوطن نفسه، معناه ليوطن نفسه أنه سيلج النار، هذا يكون معناه. من كذب علي لا تكذب علي، هذه علي لا يستفاد منها أن الكذب له جائز، خلاف ما اجترأ عليه بعض المنحرفين أو بعض الجهلة لإباحة الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون له بأن يمدحونه بما ليس فيه ويؤولونه ما لا يقوله للترغيب، ترغيب الناس وتحبيبه إلى الناس ورفيق قدره كذا، فهذا سول لهم الشيطان بذلك، وخاصة الطائفة الكرامية هذه تبيح الكذب له ويقولون نحن نكذب له، هو قال لا تكذبوا علي ونحن نكذب له، إذا هذه فائدة، نسوق الناس بالكذب ونحبب الإيمان والإسلام والسنة إلى آخره، فهذا اجتراء على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. أولا اعتمدوا على رواية لم تثبت ما أثبتها أهل الحديث، كلهم اتفقوا على أنها غير ثابتة، وهو من كذب علي متعمدا ليضل به الناس، يضل به الناس، هذه زيادة لا تثبت أصلا، فلو ثبتت لكان معنى اللام غير ما يتوهم أو ما توهمه هؤلاء. اللام هذه تكون للعاقبة والصيرورة، وليست يعني تعليل للعلة، إنما للصيرورة، ونظير ذلك وقع في القرآن مثله، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إذن هذه الآية هو هذا معناها، ليضل الناس، يعني معنى ذلك ليضل الناس، يعني ليصير عاقبته الضلال، ليصير عاقبته الضلال، أو من باب التنصيص ببعض الأفراد، ولا يلزم من ذلك إهمال ما سواه، بل نص على ذلك إضلال الناس، إضلال الناس غير إضلال الناس كذلك بالنصوص الأخرى، لكن هذا كله على تقديري لو صحت هذه الرواية، لكن أساسا هي ما تصح. فإذا الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا وجه له أو لا صحة له، إنما الكذب له كالكذب عليه، لماذا؟ لأن الكذب له إخبار بأن الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام، أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام أو وجه هذا التوجيه، وهذا هو الكذب على الله، يعني نسبة شيء لم يقله الله أو لم يشرعه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن الكذب له يعود إلى الكذب عليه، معنى الكذب له في الحقيقة إذا فتشت ينقلب، لأنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فعل كذا ويريد بذلك جلب الخير أو حث الناس أو دفعهم عن المضر كذا وكذا، فمعنى ذلك أنه سيكون الذي سمع ذلك أنه من شرع الله، والتشريع من الله سبحانه وتعالى بالكذب هو الكذب عليه، ولو كان لأجله أو لأجل الرسول عليه الصلاة والسلام.